الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله باب تحريم الكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي، وهو من الثقات من الرجال الصحيح، نعم. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث. عمر بن حفص بن غياث، هو ابن حفص بن حفص بن غياث طبعا معروف. من حفص بن غياث؟ تعرفه يا عمر؟ انت رايح جاي يا عمر، بتعمل ايه بالظبط؟ طب تعال قل لي بقى لنا. من عمر بن حفص بن غياث؟ في شيء زايد. ممتاز، هو ثقة ثابت، هو اثبت الناس في الاعمش. ها، في شيء زايد ائتينا به. يمر ما لم يكن يمر من غيره. ممتاز. فلما كان هو من أدبت الناس، قال بعض العلماء: فهي قرينة إلى أن عنعنة الأعمش إيش؟ تمر. عنعنة الأعمش تمر، بشرط أن يكون الذي روى عنه هو من؟ حفص بن غياث. عمر بن حفص بن غياث ثقة ثبت. بعض العلماء قال: له أوهام. وماذا بعد؟ له أوهام. وهناك حافظ ليس له أوهام، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا أبي. أبوه هو حفص بن غياث الثقة السبت الأمين، وهو من أثبت الناس في الأعمش. وكما قلنا، عنعنة الأعمش تمر إذا روى عنه حفص بن غياث، وهذه لطيفة من اللطائف، نعم. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الفحل الحافظ الثبت، روى له الجماعة. قال الإمام الذهبي: إذا قال الأعمش أخبرنا أو حدثنا أو أنبأنا فعد عليه بالنواجس، لا تجد مثله. قال: حدثنا أبو إسحاق. واو، أيضا الأعمش من من من من أنبل من روى عن من؟ عن أبي إسحاق. إسحاق السبيعي من واسع العلم والرواية، ثقة ثبت، ولكن طبعا تكلموا في مسألة أنه تغير اختلط بآخرة، روى له الجماعة، هو أيضا مدلس. عن أبي مسلم الأغر. وأبو مسلم الأغر اختلفوا في اسمه، اختلفوا في اسمه، وصحيح أنه اسمه مسلم. مسلم أغر اسمه مسلم، وهو ثقة، روى له الجماعة. أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة، وهما من السبع المكثرين عن النبي الأمين. سيدهم هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وأبو سعيد هو أصغرهم سنا، أو هو كأنس، فهم من لهم الفضل العظيم على هذه الأمة الإسلامية برواياتهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني فعذبته. ايش ترى في هذا استاذ؟ قل الحديث مره ثانيه. قال صلى الله عليه وسلم: العز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ماذا ترى في هذا؟ مدرس اللغة العربية مش موجود، صحيح؟ التفات، ممتاز، هذا الالتفات، يتكلم الغيبة ثم يتكلم بعد ذلك، قال: فمن ينازعني. طيب، هذا حديث طبعا في رواية أخرى قال: الكبر ردائي، الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. وهذه مسألة عظيمة جدا، وصراحة مشكلة، لأنه هو يعني أغلب الشراح حتى من أهل السنة والجماعة يعني أشكل عليهم هذا الحديث. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: الكبر ردائي، قال الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري. الكبر هي صفة من صفات الذات، هي صفة من صفات الذات الله جل في علاه، فهي لا أزلية أبدية، لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. وله الكبرياء سبحانه جل في علاه، لأن وليم له الكبرياء لأنه الغني، له الغنى المطلق والكمال المطلق والعزة المطلقة والعظمة المطلقة والقوة والجبروت، كل شيء بيده سبحانه جل في علاه. وإن من شيء إلا عندنا خزائن، قال الله جل في علاه: وهو الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله جل في علاه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إن الله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء الله، والله هو الغني سبحانه جل في علاه. لذلك له الكبرياء، لذلك الله جل في علاه يقول: أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ أو قال الجبارون: أين المتكبرون؟ عندما يقول أنا مالك الملك سبحانه جل في علاه، لا ملك إلا لله جل في علاه، فالكبرياء لله جل في علاه، وهي صفة من صفات الذات كما قلنا لا تنفك عن الله جل في علاه. والعظمة، والعظمة أيضا صفة من صفات الله جل في علاه، فهو العلي العظيم سبحانه جل في علاه، فالعظمة المطلقة لله جل في علاه، فهو عظيم في فعاله، عظيم في أقواله، عظيم في خلقه، عظيم في أوامره، عظيم في شرعه، عظيم سبحانه جل في علاه في ثوابه، عظيم في عقابه سبحانه جل في علاه، فالعظمة المطلقة لله جل في علاه. فلذلك قال الكبر رداءي والعظمة إزاري، فهما صفتان من صفات العزة وصفات الجمال والكمال والجلال والبهاء والعظمة لله جل في علاه. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الكبر رداءي والعظمة إزاري، فقال في الكبر أنه رداء وقال في العظمة أنها إزار، فهما صفتان ثابتان لله جل في علاه. قال بعض الحنابلة ممن غلا في الإثبات، قال نثبت لله إزارا ورداء، ولكن ليس كرداء الناس ولا إزار الناس. المسألة على نفس وتيرة الأصول التي أصلها أهل السنة والجماعة، ما ثبت لله بدليل نثبته، وما انتفى ننفيه، وما ثبت نثبته على أصل قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو يما يقولون إزار يليق بجلال الله وكماله ورداء يليق بجلال الله وكماله. ولذلك قالوا يعني لا تنفي، وده ورد عن بعض النبلاء من المعاصرين، قال لا تنفي، وإن نفيت فإذا وقفت أمام الله جل وعلا فأثبت لك أنه أن له أن له إزارا وله وأن له رداء، ماذا ستقول عندما تنفي ذلك؟ لكن مررها وقل كما أثبت الله لنفسي فنقول. وهذا كلام صراحة فيه شيء من يعني البعد، والصحيح الراجح أنه لا يثبت لله جل وعلا إزار ولا رداء، لا الصحيح الراجح لا يثبت لله إزار ولا رداء. هذا الباب على باب التمثيل. قالوا أولتم، قلنا قفوا، نحن لا نحارب التأويل كلية، فلا ننفيه كلية ولا نقبله كلية، والأصل عدم التأويل إلا ما دل الدليل على التأويل. ذلك لما يقول الله تجري بأعيننا نقول الأصل أنها عين الله جل في علاه، الأصل أنها عين الله جل في علاه، إلا أن يدل الدليل من السياق أنها ليست عين الله. قالوا هي الرعاية والكلاء، قلنا لازم الصفة، ونحن نثبت الصفة مع إثبات اللازم. لما يقول الله جل في علاه إنني معكما أسمع وإيه وأرى، لازم البصر الرؤية، لازم العين الرؤية، فلذلك قال إني معكما أسمع وأرى. فنقول نثبت الصفة إلا ما دل الدليل على التأويل، بأن لأننا في أصل الأصول ندور مع مراد الله حيث دار، ندور مع مراد الله. هل هنا المراد الإزار والرداء صفة لله جل في علاه؟ هذا الذي نبحثه ونراه. قال بعض الحنابلة نعم، قال نعم بما يليق بالله جل في علاه، ولا نحيل عن ذلك. وجمهور المحققين من المتقدمين والمتأخرين، وطبعا أوسع الكلام فيها من ابن تيمية يتكلم في هذا الباب ونفاه، وقال ليس الله إزار وليس الله إيش رداء كالكتان والثياب التي تلبس للناس. طب ماذا نقول؟ بما نقول ما قال الكبر رداء وعظمة عظمة إزاري، بعضهم توسط وقال رداء الكبرياء وإيش وإزار العظمة وسكت، قال أقول رداء الكبرياء وإزار العظمة، وهذا أيضا خطأ. وصحيح رجع أن نقول أن هذا على التمثيل. إذن أولت نعم، لأن السياق يثبت ذلك، السياق يثبت ذلك، وعندنا أدلة أيضا تثبت ذلك. الأمر على التمثيل، كأن الله تعالى قال الكبر والعظمة لي كما كأخص شيء لكم، الإزار والإيه والرداء، يعني الله جل في علاه يختص بالكبرياء فلا أحد ينازعه فيها. إذا قال فمن نازعني، وهذا السياق يثبت ذلك، قال فمن نازعني، فإذا النزاع فيها هو الكلام على من نازع الله تعالى في مثل هذه الصفة. فيبقى إذا المعنى التمثيل الكبر والرداء وعظمة إزاري، يعني الكبر والعظمة كأخص ما تملكون، وأخص ما تملكون عندكم إيش الإزار وإيه والرداء، يعني الكبر أنا أختص به والعظمة أنا أختص بها، أو العز أنا أختص به، لا أحد ينازعني فيه. فما الدليل الذي جعلنا نقول بذلك؟ نقول السياق أولا أنه قال فمن نازعني يبقى أنا أختص بهم، كأني أقول أنتم أقرب لكم لتفهموا ما يخصكم، أخص ما يكون عندكم، إذن هذه الصفات عندي هي أخص ما تكون لي. والأمر الثاني الدليل الظاهر جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موسى الأشعري، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وما بين أن يروا ربهم أكملوا إلا رداء الكبرياء، قال ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا إرداء الكبرياء. طب إيش اللي بينهم وبينهم؟ الحجاب الذي بينهم وبينهم الحجاب، لأن السلام قال في الحديث الآخر إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، قال حجابه النور أو قال حجابه النار. ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربك؟ قال نور. أنا أرى، كيف أرى؟ نور رأيت. وفي الرواية الأخرى قال رأيت نورا، والنور الذي رأاه هو إيه؟ الحجاب. يبقى المعنى ذلك أن أن أن الرداء المقصود به هنا إيه؟ الحجاب. يبقى إذن المقصود بقوله الكبر الرداء والعظم الإزاري، يعني أنا أختص بالصفتين، لا أحد ينازع في هاتين الصفتين. لذلك قال السلف فمن نازعني فيهما عذبته، وفيها دلالة لما قال فمن نازعني فيها دلالة على تحريم الكبرياء، تحريم الكبر، وأن الكبر أو التعاظم على الناس، وأن الكبر لا يجوز. بعض العلماء يقول الكبر والعظمة واحد، بمعنى واحد، وهذا تأباه اللغة. الحق أن هناك فروقات، هناك فروقات، لكن العلماء يقولون الفرق تأخذه من الحديث. كيف يا شيخ صبري؟ الحديث الكبر ده والعظمة الإزاري، ها هو الحديث هو الكبر ده والعظمة الإزاري، يعني ايه؟ طيب يعني ايه؟ فين الفرق بقى؟ ايوه فين الفرق؟ فين الفرق؟ ايوه الفرق وين بقى؟ طيب جيد ممتاز، الخطوه الاولى صحيحه. طيب الايش؟ ممتاز صحيح. الرداء العرب تقدم الرداء على على الازار، يبقى بينهما فرق ولا ما بينهما فرق؟ لكن لنا ان نقول اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع افترق، اذا افترق اجتمع، واذا اجتمع افترق. الكبر والعظمه اذا اجتمع فكان لكل معنى، كان الكبر اعظم، يعني صفه اكمل من كل صفتا كمال، والكبرياء أكمل من العظمة. وهذا وارد، قال الله تعالى نزل أحسن الحديث، القرآن منه حسن ومنه إيه؟ ومنه أحسن. طيب فقالوا هما بمعنى، فإذا الكبر محرم والتعاظم محرم على عباد الله جل في علا، والأدلة على ذلك كثيرة، بل هي من الكبائر، من الكبائر التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يستحق صاحبها النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، بحديث أبي هريرة في الصحيحين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا كان يمشي كالطاووس مختالا متكبرا، يمشي كالطاووس مختالا متكبرا، قال فخسف الله به، فاستحق الخسف، فهذه دلالة عنها على كبيرة من الكبائر، فخسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا ولا تسرفوا، في قول الله في علاه كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال صلى الله عليه وسلم في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة. لذلك قد حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة في في في قطع الطريق الى الكبر، يعني الوسيله الكبر قطعها وحسمها انا وسلم. والكبر طبعا حذر منه، لذلك قال وسلم ما اسفل الكعبين ففي النار، لان نزول الثوب على الكعبين وسيله الى ان يتكبر بذلك المر، لا سيما انه قد قال ذلك تصريحا في مسند احمد، قال الاسبال مخيله، أو الإسبال مخيلة، قال الإسبال مخيلة. فالكبر محرم، والكبر كبيرة من الكبائر، لأنها منازعة لصفة الله جل في علاه. تفاوت نسب درجات الكبر، يتكبر على عباد الله جل في علاه فيتشبع القلب بالكبر، فيعامل العباد على أنهم عبيد وأنه إيه؟ رب. هذا الذي يكون قد نازع الله في صفة من صفاته، فتكون هذا شرك في إيش؟ في الربوبية، يكون هذا شرك في الربوبية. هذا إذا تشبع القلب بالكبر كأنه يرى العباد أمامه عبيد خدم له وهو الرب، هذا الذي يكون قد نازع الله في صفة من صفاته. ثم تتفاوت الدرجات بعد ذلك، كلما على الكبر عنده ويتعامل به مع عباد الله جل في علاه لا ينظر الناس إلا بأنفة، لا ينظر الناس إلا باحتقار، فهذا الكبر مهلكة أيما مهلكة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهي عرضة للنار، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فيا لله من يظن في طلبة العلم أنهم يتكبرون، يا لله من يظن أن في أحد من طلبة العلم أنه يتكبر على عباد الله جل في علاه، والله أخذ أنعم عليه. هذا ليس بطلب علم، الذي يتكبر على عباد الله جل في علاه بعلم هذا لا يكون عالما بحال من الأحوال، ولا يكون طالب العلم بحال من الأحوال. قال إبراهيم بن أدهم حق لكل طالب علم، أو حق لكل عالم أن يأخذ التراب على رأسه تواضعا لله جل في علاه. ك كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع وهو أعلم الخلق أجمعين وكان أكثر الناس تواضعا. الجارية تأتي تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي بها مع حيثما أرادت، وتأتي المرأة العجوز تقول اقضي لي حاجتي فيجلس معها حتى يقضي لها حاجتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي العربية يقول أنت يا محمد أين محمد، فيقول هذا الأبيض الذي يجلس متكئا، فيقول ها أنا قد أجبتك، ويقول إني سائلك ومشدد عليك، وأيضا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بصفحة بثوبه حتى تعلم على صفحة عنقه، ويقول ائتني من هذا المال، ليس مالك وليس من مالك ولا من مال أبيك. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويتواضع ويرحم ويقول إذن له بالعطاء. يأتي الرجل الذي قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قرضا ثم يأتي يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وله ما له من الشدة، فيهم الصحابة عليه فيقول لا اتركوا إن لصاحب الحق مقالة. فعلى العالم أن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التواضع، الكبر مهلكة أيما مهلكة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسراف، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال مخيلة. والكبر وإن كان مذموما فله باب من الأبواب التي أباح فيها الشرع الكبر. الباب الوحيد في هذا الباب هو تغيظ أهل الكفر. وطبعا عندنا العوام يقولون حديثا معينا، تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ يعني حتى انتم مش من العوام، الكبر على اهل الكبر ايه؟ صدقة. وهذا رووه حديثا، خلي بالك، نعم هذا رووه حديثا، ولا وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا لم يصح. لكن هو الكبر على اهل الكفر، الكبر على اهل الكفر لتغيظ اهل الكفر، هذه تقربا لله جل وعلا تجوز، وقد استثناها الشرع. لما راى النبي صلى الله عليه وسلم سماك بن خرشة، نعم سماك بن حرب هذا الراوي، سماك بن خرشة أبو دجانة أو رأى أبو دجانة، وربط لما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في جال يجلس بين أصحابه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم خشبة فهزها فصارت سيفا، وهذا إيه؟ هذه دلالة أنه ما من نبي منحه الله جل في علاه معجزة إلا وقد منح النبي صلى الله عليه وسلم مثلها، فهز الخشبة فصارت سيفا، ثم قال من يأخذ هذا السيف إيه؟ بحقه. فقام الزبير فقال اجلس، ثم هز النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يأخذ هذا السيف بحقه، فقام الزبير فقال اجلس، فقام الزبير ثالثا فقال اجلس، ثم جاء سماك ابن خرشة أبو دجانة فقال أنا أخذ هذا السيف بحقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فأعطاه. شو هنا بقى الآن؟ طبعا الزبير حسده ونفث عليه فأخذ السيف والخنجر وتتبعه حتى قتل أبا دجانة بسبب الحسد، صحيح؟ هذا حدث، لكن حقا الزبير تتبعه ولم يقتله، تتبعه ليه ما اشطار للحسد وما ليش للغبطة وينظر لي ما قدمه الله ايه، لان يعني اصل العطاء عطاء من عطاء الله. طب ايش الدليل عمر؟ انما انا قاسم والله يعطي، فالله الذي أعطى صيفا ليه لأبي دجال. فنظر الزبير يتتبع سماك، فورد سماك ما ينزل على كافر إلا جعله كإيه؟ كأمس الذاهب. ثم سماك نظر إلى كافر جلد صلب يذهب إلى جرح المسلمين فإيش؟ فيذفف عليهم يقتلهم، فذهب إليه فقال الزبير نظر فذهب إليه ثم ضربه بالسيف كأنه أمس الذاهب فقتله. ثم وجد امرأة، ما يعلم أنها امرأة، ورد ملثما يقول الموثبات لأهل الكفر يهيج مشاعرهم لقتال المسلمين، فتتبعه أبو دجانة ورفع السيف على رقبته فأراد أن يقتله، أن يقتله، فيعني فضوله أدى به إلى أن يرفع اللسان، فوردها هندا والحمد لله أنه لم يقتله. فقال لا أرفع بسيف النسلم أن أقتل به امرأة، وتركها. قال الزبير من أجل هذا أعطاك الله هذا السيف، من أجل هذا أعطاك. ليش؟ للنبل، نبل الخلق، النبيل يرتفع، وقد يزل النبيل، قد يزل النبيل، وترى إيه؟ ترى الصراصير كثيرا ما يذهبون إلى زلل النبيل، لكن سيبقى نبيلا، والصراصير سيبقون إيش؟ على مكانتهم، لأنه النبيل قد يزل، نعم قد يزل النبيل، ولأنه ليس بملك، ولأن هذه الجبلة البشرية قد يزل، لكن يبقى نبيلا، يبقى. ونبل الخلق هو الذي يظهر قيمة الإنسان الذهب الخالص في هذا الباب. فأبو دجانة ولما استوت الصفوف قام وأشهر السيف ومشى إيه؟ مختالا متكبرا، مشى مختالا متكبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب، وليتني افهم لما يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، معناه نهى عن الكبر، لا ده يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم برضاه على هذا الكبر. هو نهى عن الكبر ونهى عن هذه المشيه، لان الله تعالى خسف برجل مشى مثل هذه المشيه، ومع ذلك هو يتمكن ويمشي هذه المشيه، فيتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لان الله اباح له ذلك، فقال هذه مشيه يبغضها الله جل وعلا الا في هذا ايش؟ في هذا الموقف، إلا في هذا الموقف. لذلك فإن الله جل وعلا قد جعل لأبي دجانة المكان العليا بأنه يرتقي بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يتكبر أهل الكبر، فيشرع لنا تشريعا بأن هذا الباب الذي هو من الكبائر، وأنه مهلكة، وأنه سبيل إلى النار، فهو سبيل إلى الجنة إن كان على أهل الكفر، لأنهم لما تكبروا على ربهم جعل الله الكبر لأهل الإسلام عليهم، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك لما قال قائلهم من المنافقين ليخرجن الأعز منها الأذل، ماذا قال الله تعالى مجيبا؟ ولله العزة وللرسول، العزة عليهم على لله وللرسول والمؤمنين على الكافرين. بهذا نكون قد سئلنا من هذا الباب، لكن أهم هذا الباب الذي أردت أن أشير إليه في مسألة إثبات صفة الإزار وصفة الرداء بأنها ليست من صفات الله جل وعلا وليست صفة ثابتة، بل هذا على التمثيل، هذا الراجح صحيح. وطبعا هذا الذي تبناه الشيخ ابن باز وعلماء العصر، يعني حتى لا يحسب أحد أننا نبتدع في هذا الكلام، لكن الشيخ ابن عثيمين نقل عنه إيش؟ نقل عنه أمران، الأمر الأول إثبات، والأمر الثاني الإنكار في ذلك. وطبعا النفي هو الأصح الأسد، لا سيما وأن الأدلة على ذلك ظاهرة بما تبين. أنا لا أقول ذلك تمدحا، لكن أنت لن ترى أحدا يستدل بما استدللت لك به في التأويل. كل حتى ابن تيمية لم يأتي أي دليل على التأويل، هو قال هذا على التمثيل، وانت اقرأ كيف ما شئت لن تجد الأدلة التي تثبت لك هذا الذي يكون وسيلة أو دليلا على التأويل، لأن هذا من الباب الصحيح الذي يمكن أن تقف فيه أمام إيه؟ أمام هؤلاء المبتدع، لأن المبتدع سيأتي لك ويقول لك أولت وتنكر على التأويل، فأنت لابد أن تقول له أنا لا أنكر التأويل كلية ولا أقبله كلية، ولما يأتي الدليل نقول به. سيقول لك أين الدليل؟ أنا أقول لك ابحث ليل نهار وأتيني بمن قال بهذه الأدلة، ابحث ليل نهار لك كيف ما شئت من الوقت وأتيني بمثل هذه الأدلة. لكن الحمد لله على فضله أن يبين لنا هذا الباب، ونسأل الله أن يكون حقا، ونسأل الله أن يكون قد أصابنا في ذلك، ونسأل الله في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حين أبدا. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا استرعاء الانتباه بالالتفات، استرعاء الانتباه بالالتفات، وقد يكون أيضا من الآداب كما قال الله تعالى عفى الله عن كلمة أذنت لهم، لكن هو قال له إيش في الآية الأخرى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال جاءك الأعمى وأنت زجرت أو لا، أن جاءه الأعمى إلى آخر الآيات. الفائدة الثانية صفات الذات التي لا تنفك عن الله بحال من الأحوال، العز هذه صفات الذات لا يمكن أن تقول تارة وتارة، حاشا لا، العز كله المطلق لله جل في علا، بأنك ضابطها أنك تعلم أنه لا يجوز بحال من الأحوال إيه؟ أن تنفيها في لحظة أو حين من الأحيين عن الله جل في علا. الفائدة الثالثة فحش الكبر، لأنه قال فمن نازعني، فمن تكبر فقد نازع الله، وهذه دلالة على الاختصاص، دلالة على الاختصاص. بهذا نكون انتهينا من الباب، لو في أسئلة تفضل. قال رداء الكبرياء مش حجاب الكبرياء، رداء الكبرياء. وجد أنه قال رداء، سماه رداء أنا حبيبي، وهو في حق الأمر هو الحجاب، إن الله ينام ولا يغلى أن ينام. قال نور أنا أراه، رأيت نورا، يبقى رأي إيه؟ ممتاز يا حبيبي، فهمت المشي ازاي؟ الحمد لله والشكر لله. ها في اسئله؟ ما فيش اسئله؟ ممتاز، ده الاخوه الحمد لله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، نسال الله ربنا يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسال الله ان يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، ونسال الله ان يجعل هذا البلد امنا امانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، ونوفق الجميع لكل خير وبر. وانا اقول يعني انا سابتدئ الكلام في السنه على اصول السمع والطاعه لولاه الامور، لان هذا اصل من اعتقاد اهل السنه والجماعه لا ننفك عنه بحال من الاحوال، وتاصيله للجميع دينا ندين الله به، السمع والطاعه لولاه الامور، وايضا الدعاء لهم بما تستطيع، ولعل الله جل وعلا يفرج الكرب وان يرفع الغم والهم عن الامه الاسلاميه باسرها. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.